السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. قال: أعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من 6 أحوال: إما يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستقرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. الأول العابد هو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يشتغل بما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو 3، وكان فيه من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد، فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما يجمع الجميع، ولكن ربما عصرت المواظبة على ذلك، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإذا حس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الدراني: إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. وهذا قد يكون متيسرا لبعض الناس، التفرغ للعبادة والتفرغ لطلب العلم وغير ذلك، وقد يكون عنده مصدر رزق، ولا يعني يفعل ذلك مع الحاجة، ولا يفعل ذلك مع تكفف الناس وطلب حاجه من الناس والشحاذة، فهذا لا يجوز طبعا. لكن هذا إن كان الأمر متيسرا عنده، وهذا ليس الأولى، وهي الأولى التوازن بين الدنيا والآخرة، التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، والتميز في عمل الدنيا، فإنهم مطالبون أيضا بإعمار الدنيا وتحقيق فروض الكفايات، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمسلمين على كل المستويات، حتى نقيم حضارة وتكون كلمة الله هي العليا، أيضا بقوة التحضر، قوة الانبهار بأخلاق المسلمين وبسمتهم وأدائهم وجودة صناعاتهم وزراعتهم وغير ذلك. هذا أيضا أمر مطلوب، وهو من أوجه القوة التي أمرنا أن نعد العدة فيها. قال الثاني العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا، كما كان يفعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يولي وجهه الحائط إلى أن ترتفع الشمس ويقول: هذه غدوتي، إلا ما تغدى سقطت قواي. ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكر في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضحوة النهار إلى العصر التصنيف والمطالعة، لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة. ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسفاعي ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع، ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكر، والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في علم السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. طبعا ده في إيه؟ غير زمن الكهرباء، ولكن أيضا كما الضابط اللي احنا قلناه قبل ذلك في مسألة التفرغ من عمل الدنيا. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه 3 أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. فأما الضعيف ربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. الثالث حال المتعلم، فإن المتعلم أفضل من التشاغل، إن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل. وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكن يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام فإن حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها، يعني طلب العلم واجب، ولم يعبد الله عز وجل بمثل العلم. الرابع الوالي مثل الإمام والقاضي أو متولي النظر في أمر أمور المسلمين، فقيامه لحاجات الناس وجميع المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنها عبادة يتعدى نفعها، بس لازم يكون له حظ أيضا. فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبة، ثم يستفرق باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. يبقى شوف، يعني في حد أدنى أيضا من التعبد الذاتي حتى يستطيع أن يقيم قلبه. الخامس المحترف، وهو المحتاج إلى الكسب له ولعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. السادس المستغرق بمحبة الله سبحانه وتعالى، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله، وهو يحركه إلى ما يريده من ورده، وينبغي أن يداوم الأوراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله دوامه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. هذا المستغرق أيضا مسألة الضابط في التفرغ من أمر الدنيا. وقضية الحب هذه قضية ملازمة لكل من سبق. قال: باب في قيام الليل وفضله والأسباب الموسرة للقيام ونحو ذلك. طبعا لا أنسى أبدا يعني أن تصحب الموسوعة الرائعة للدكتور سيح سيحسين عفاني رهبان الليل، وأنها لا يستغني عنها أبدا طالب للدار الآخرة، وهو من أروع ما كتب. هو كتاب رهبان الليل طبعا، وكتاب صرح الأمة في علو الهبة، وكتاب سكب العبرات في الموت والقبر والسكرات، وكتاب البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، وأداء الريان في أحكام الصيام، ورياض النضرة في فضل الحج والعمرة، وفرسان النهار في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتطيب الأفواه بذكر ما يظلهم الله، في ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وكتاب تعطيل الأنفاس في حديث الإخلاص. كتب دكتور سيح سيحسين عفاني نقلة مهمة جدا في طريقك إلى الله عز وجل. رهبان الليل بالذات من الكتب المركزة جدا في قضية التربية الإيمانية وتربية الربانية. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وفي فضله أحاديث كثيرة. شرف المؤمن قيامه بالليل. قال الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيئا أحسن من الصلاة في جوف الليل. فقيل: وما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: أنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. قال: فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. اعلم أن قيام الليل صعب إلا على من وفق للقيام بشروط ميسرة له، فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. أما الظاهر فإنه لا يكثر الأكل. كان بعضهم يقول: يا معشر الموردين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن الخدمة. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة، ومنها ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعينه على قيام الليل، ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وأما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب المسلمين وخلوه من البدع وإعراض عن فضول الدنيا، ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، ومنها أن يعرف فضل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام يتحمل ذلك. قال أبو سليمان الدراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في ليل ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه إياه، وذلك كل ليل. وإحياء الليل مراتب: أحدها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف. الثانية أن يقوم نصف الليل، ومروي أيضا عن جماعة من السلف. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه. والمرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بأثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل صفرته. المرتبة الرابعة أن يقوم ثلث الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك من كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضل السدس الأخير. المرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. ثم فيما يفعله طريقان: أن يقوم أول الليل إلى يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهذا أشد المكابدة، وطريق جماعة من السلف. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء نراه نائما إلا رأيناه. يعني هو فعل كل ذلك للتخفيف على الأمة، أول الليل، أوسط الليل، آخر الليل. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينم. الوتر أول الليل فعل أبو بكر، والوتر آخر الليل فعل عمر، هو قريب من هذا. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين، فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل صلوا 4، صلوا ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قام 100 آية كتب من القانتين، من قام 1000 آية كتب من المقنطرين. 10 آيات الفاتحة وقل هو الله أحد، فلا تخسر ذلك. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأة فصليا جميع ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان طلحة بن مطرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ركعتين، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. فهذه طرق قسمة الليل، فيتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، ويتدرج من السهل إلى الصعب، يعني ليترقى. فإن صعب القيام عليه في وسط الليل، فينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. أما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة، فليجلس مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر. فإن لم يجلس فليذكر وهو مضطجع. ومن كان له ورد فغلبه نوم وفاته، فليأتي به بعد صلاة الضحى، فقد ورد ذلك في الحديث. وليحذر من له عادة بقيام الليل، حديث من نام عن حزب أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل اللواتي يستحب إحياؤها، ف15 ليلة، ولا ينبغي المريد أن يغفل عنها. بص بقى، يعني يفعل الخير دهره، طول السنة شغال، طول السنة أوراد، طول السنة شغل، طول السنة برنامج عملي، طول السنة علم وعمل ودعوة وبذل وفهم وتضحية وقيام وصيام وقراءة قرآن وأذكار وأوراد وأذكار موظفة وأذكار مطلقة ودعوات. بس في أيام بقى وليالي إيه فاضلة، وتعرضوا لنفحات الله، فلعل أحدكم أن تصيب نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. قال: لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ فهذه ليالي 7 في رمضان، الليلة 17 وهي التي كان صبيحتها وقعة بدر، والستة الباقية هن أوتار العشر الأخير فإذ فيهن تطلب ليلة القدر، وأما الثمان الأخر فأول ليلة من المحرم وليلة عاشوراء، هذه لم يرد فيها أحاديث صحيحة، وهو ليلة من رجب أيضا لم يرد فيه ذلك. يوم أيام المحرم في الصيام نعم، ويوم عاشوراء نعم، وتسعاء للمخالفة. أول ليلة من رجب لم يرد هذا، وليلة نصف منه لم يرد أيضا، ليلة 27 منه أيضا لم ترد ولم تثبت أنها ليلة المعراج. ليلة نصف من شعبان اطلاع الرب تبارك وتعالى على العباد فيها، ولكن لا تخص بعبادة من العبادات. ليلة عرفة لا شك من الأدعية والدعاء والابتهال، ليلة العيد من التكبيرين وغير ذلك. وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. وأما الأيام الفاضلة في 19 يوما، يوم عرفة، يوم عاشوراء، ويوم 27 من رجب لم يرد ذلك، وهو أول يوم هبط فيه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم 17 من رمضان كان فيه وقعة بدر. أما الأيام رمضان الصيام والقيام بالليل، ويوم نصف من شعبان لم يرد ذلك، يوم الجمعة لا شك طبعا، ويوم العيدين من الأيام المحبوبة لله تبارك وتعالى، والأيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. ومن فضائل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم. وهذا آخر كتاب الأوراد، وهو آخر ربع العبادات، وبالله التوفيق. هذا نكون انتهينا من ربع العبادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ربع العادات والمهلكات والمنجيات بإذن الله بعد شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وعاننا الله عز وجل على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.